خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله أرسله ربه رحمة للعالمين، خاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. إن الحديث عن سيرته عليه الصلاة والسلام له حلاوة تجذبها القلوب السليمة، وله طلاوة ترغبها العقول الزاكية. حبه يسري في حنايا القلوب المؤمنة، فيملأها نورا واتباعا وهدى. خاتم النبيين، سرد مشوق لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من مولده إلى وفاته. إعداد وتقديم الشيخ خالد بن علي الجريش، تنفيذ ناصر ابن محمد آل سالم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير النبيين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد. فمرحبا بكم أيها المستمعون والمستمعات الكرام في برنامجكم خاتم النبيين. مستمعي الأفاضل، كان الحديث في الحلقة الماضية عن المسير إلى فتح مكة وخروج الجيش الإسلامي من المدينة، وأيضا ما هي الأحداث التي حدثت حينها، وذكرنا أيضا عددا من المسلمين الذين أسلموا من أهل مكة عندما علموا بذلك فخرجوا مهاجرين. وأيضا كذلك أسلفنا الحديث عن زعيم مكة أبي سفيان وكيف تعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ذكرنا كيف كان الحال في دخول مكة وماذا حصل بعد دخولها إلى غير ذلك، مع الدروس والعبر من ذلك كله. ونكمل في حلقتنا هذه أعماله عليه الصلاة والسلام عندما أقام بمكة، فقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما يقصر الصلاة. فقد روى البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما يقصر الصلاة. وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام الدعاة إلى البوادي للدعوة وكسر الأصنام، وقد بعث سعد بن زيد في سرية تبلغ 20 رجلا ليهدموا الصنم مناه، وذلك في منتصف العشر الأواخر من رمضان، فهدموه ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بذلك. وبعث أيضا النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في سرية في 30 فارسا لهدم العزة، وكانت العزة 3 شجرات عليها بيت، فهدموا البيت وقطعوا الشجر وقتلوا الشيطانة التي فيه. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عمرو بن العاص إلى سواع ليهدمه، فلما وصل إليه قال له السادن: ماذا تريد؟ قال عمرو: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لهدم سواع. قال له السادن: إنك لا تقدر، سيمنعك سواع من ذلك. قال عمرو: فبادرت فهدمته وكسرت الصنم، فلما رأى السادن أن سواعا لم يعمل شيئا أسلم ذلك السادن. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السرايا للبوادي حول مكة، فقد كان لذلك الفتح المبين الأثر الكبير على إسلام الكثير والكثير من الناس. فقد روى البخاري في صحيحه عن عمرو بن سلمة الجرمي قال: كانت العرب ينتظرون بإسلامهم الفتح، فيقولون: اتركوا محمداً وقومه، فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كان الفتح وحصل بادر الناس بالإسلام. ثم بعد فتح مكة حدثت غزوة حنين في العام 8 نفسه في شهر شوال، ويقال لها أوطاس وهوازن. وكان سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة خاف أشراف هوازن وثقيف أن يغزوهم، فحشدوا له وعزموا على قتاله، فاجتمع إلى هوازن وثقيف عدد من القبائل حتى بلغ جيشهم 20,000 مقاتل، فساروا إلى قتاله وأخذوا معهم أيضاً كذلك نساءهم وأموالهم وأبناءهم، وأراد أميرهم من هؤلاء وحضورهم أن يقاتل كل رجل ولا يفر من الميدان، وذلك ليدافع عن نسائه وماله وأبنائه، وقد كانوا عارضوه على ذلك فعزم على هذا الفعل. وعندما علم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عبد الله بن أبي حدرد إلى هوازن خفية ليدخل فيهم ويعرف خبرهم ويأتيه به، ففعل رضي الله عنه. فاستعد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لغزوة حنين في 12,000 مقاتل، 10,000 مقاتل هم جيش فتح مكة، و2,000 ممن أسلموا في الفتح، وخرجوا من مكة إلى حنين، وفي الطريق جاء فارس من المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن هوازن خرجت بنسائها وأموالها لقتالنا يا رسول الله، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. ووصل جيش المسلمين إلى حنين في 10 من شوال، ولما كان في السحر تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتال، فلبس درعين والمغفر واستقبل الصفوف وحثهم على القتال وبشرهم بالفتح إن صبروا وصدقوا. وعندما انحدر المسلمون مع وادي حنين في بداية المعركة وكان منحدرا شديدا، فوجئوا بالكمائن من ثقيف تنحدر عليهم حتى فر بعضهم، وقد وجدوا من هوازن رماة لا يكادون يخطئون رميهم. وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذات اليمين، وثبت معه نفر من المهاجرين والأنصار، وأخذ يناديهم إلي أيها الناس، هلموا إلي، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله، لكن لم يلتفتوا إليه من شدة ما وجدوا، وانطلق عليه الصلاة والسلام على بغلته نحو المشركين وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ثم نزل عن بغلته فاستنصر ربه عز وجل قائلا اللهم نزل نصرك، اللهم بك أحاول وبك أصاول وبك أقاتل، ثم أخذ يقاتلهم ومن معه من الصحابة الذين ثبتوا وكانوا يتقون به عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول البراء كنا والله إذا احمر البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون أحد أدنى إلى القوم منه، فقاتلوا قتالا شديدا حتى انهزم المشركون، وقذف رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بها وجوه الكفار وقال شاهت الوجوه، فلم يبق منهم أحد إلا وأصابته، ثم قال انهزموا ورب الكعبة. ونزلت الملائكة لإرهاب الكفار وتخويفهم، ولهذا يقول الله تبارك وتعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، إلى قوله عز وجل وأنزل جنودا لم تروها. فالملائكة عليهم السلام نزلوا تخويفا وتخذيلا للكفار، ولم يقاتلوا في حنين، بل لم يقاتلوا إلا في بدر كما ذكر ذلك ابن عباس رضي الله عنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة من قتل كافرا فله سلبه، فقتل أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه 20 رجلا وأخذ أسلابهم. فالمسلمون أصيبوا في أول المعركة بسبب تلك الكمائن التي وضعها الكفار، لكن الله عز وجل برحمته وفضله أيدهم بالملائكة فاستعادوا قوتهم وضعف أمر الكافرين فهزموا هزيمة منكرة، حتى إن بعض الطلقاء الذين هم من أهل مكة ولم يسلموا بعد عندما رأوا هذا الواقع كان سبباً في إسلامهم، وعندما انهزمت هوازن تفرقوا، فبعضهم ذهب إلى الطائف وبعضهم ذهب إلى أماكن أخرى، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعض السرايا على إثرهم فقاتلوهم، وكان السبي والغنائم من حنين شيء كثير، فقد بلغ ما يقارب 6,000 من النساء والصبيان لأنهم حضروا بنسائهم وأبنائهم، وأيضا بلغ من الإبل 24,000، وأيضا كذلك بلغ أكثر من 40,000 شاة، وبلغ أيضا 4,000 أوقية وأشياء أخرى كثيرة، ولم يستشهد من المسلمين إلا 4 رجال فقط. وعندما تحصن كبار هوازن وثقيف ومن معهم في حصونهم في الطائف سار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فعسكر جيش المسلمين قرب الطائف، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم الحصار ليالي عديدة قد تصل إلى 24 ليلة، فبدأوا يرمون المسلمين بالنبال، وبدأ جيش المسلمين يرميهم بالمنجنيق ويقذف عليهم القذائف، ونادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم أن من نزل واستسلم فهو حر، فنزل حينها 23 رجلا، فلما أسلموا اعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولما صعب على المسلمين فتح الحصن وكثرت عليهم النبال قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدِ ثقيفا وأت بهم. خاتم النبيين، سرد مشوق لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من مولده إلى وفاته. وقد استجاب الله عز وجل دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام، فجاء كثير منهم في عام الوفود وهو العام 9، ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة بعد ذلك إلى الجعرانة فأقام فيها 13 ليلة، ثم قام عليه الصلاة والسلام بتقسيم الغنائم، وبدأ بالمؤلفة قلوبهم يتألفهم لتقوية إسلامهم. وعندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الجعرانة جاءت إليه أمه من الرضاع وهي حليمة السعدية، فأكرمها النبي عليه الصلاة والسلام وبسط لها رداءه وجلست عليه، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الناس كلهم من الغنائم، لكنه لم يعطي الأنصار شيئاً، فكأنهم وجدوا بأنفسهم شيئاً على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما علم ذلك النبي عليه الصلاة والسلام جمعهم وقال لهم ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم في رحالكم، إلى آخر الحديث. فبكى الأنصار وقالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. وذكرنا آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أن تسلم ثقيف، وكان هذا هو الواقع، فقد جاء وفد منهم وجاء بعد ذلك رئيسهم فأسلموا وبدأوا يقاتلون من لم يسلم من قومهم من ثقيف. وبعد أن قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم أحرم بالعمرة من الجعرانة وأكمل عمرته، وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات كلهن في شهر ذي القعدة، وهي عمرة الحديبية وعمرة القضية وعمرة الجعرانة والعمرة التي كانت مع حجته عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك رجع إلى المدينة واستخلف على مكة عتاب بن أسيد، وهو أول أمير على مكة في الإسلام. وفي طريقه في الرجوع إلى المدينة حان وقت الأذان، فأذن المؤذن، وكان قريبا من المؤذن بعض القوم من العرب غير المسلمين، فيهم أبو محذورة. فيقول أبو محذورة: كنا نحاكيهم بالآذان استهزاء وسخرية بهم، وكانوا غير مسلمين. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت أبي محذورة واستحسنه ناداه، ثم مسح على ناصيته، ومرت يده الشريفة على وجه أبي محذورة حتى بلغت سرته، وقال له: بارك الله فيك. فيقول أبو محذورة: ذهبت كل الكراهية التي كانت في قلبي اتجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وامتلأ قلبي من حبه عليه الصلاة والسلام، فأسلمت حينها. وعلمني الأذان فأذنت، وطلبت أن يجعلني مؤذنا في مكة، فكان ذلك. وكان عمر أبي محذورة آنذاك 16 عاما، فأذن بعدها 50 سنة، وتوارث الأذان في المسجد بعده أولاده وأحفاده. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في 24 من ذي القعدة. أيها المستمعون الكرام، نختم حلقتنا هذه ببعض الدروس والعبر المستفادة مما تم ذكره، ومنها الدرس الأول: في قصر النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة وهو في مكة 19 يوما دليل على أن المسافر يقصر الصلاة إذا مكث في مكان معين تلك المدة المذكورة. وقد اختلفت أقوال أهل العلم رحمهم الله في ذلك على أقوال عديدة، فمنهم من قال 4 أيام فقط وبعدها يتم صلاته، وقال آخرون بأقوال تزيد على 4 أيام بأقوال مختلفة، في حين أنه قال آخرون بأكثر من 19 يوما. ولعل هذا العدد وهو 19 يوما يرجحه عدد من العلماء المعاصرين، وهو قد ورد في صحيح البخاري من كلام ابن عباس رضي الله عنه: ومن أخذ بالأحوط وهو 4 أيام فقد أخذ بما أجمع عليه. الدرس الثاني: لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة بادر بإنكار الشرك، فأرسل من يهدم الأصنام مثل مناه والعزى والسواع واللات والأصنام التي على الكعبة، ولم يؤخر ذلك. فعلى المسلم إذا رأى المنكر فلا يسوف في تأخير إنكاره وهو يستطيع الإنكار، حتى لا تحصل أمامه عقبات وقد تكون وهمية في كثير من الأحيان، وهذا أبرأ للذمة. ففي مجالسك وأهل بيتك وطريقك ومسجدك ونحوها قد ترى أو تسمع شيئا من المنكر، فبادر برفق وحلم وعلم ودرء للمفسدة وجلب للمصلحة، وفي الزمن المناسب أيضا بادر بالإنكار وادعو بعد إنكارك بهداية ذلك الفاعل. الدرس الثالث: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش التفاؤل حتى في أصعب الظروف وهي ظروف الحرب، فعندما أخرج ثقيف أموالهم ونساءهم للحرب قال حينها النبي صلى الله عليه وسلم: تلك غنيمة المسلمين غدا. فكم هو جميل أن تعيش التفاؤل أخي المستمع الكريم في جميع أمورك وظروفك، لأن هذا التفاؤل يزيد طاقتك ويزيدك أيضا اطمئنانا وسكينة، وتعمل العمل أيضا بارتياح. وإن استصحبت مع التفاؤل الدعاء بقضاء حاجتك تلك فهو نور على نور وخير على خير. فإذا أتم الله تعالى لك أمرك وظرفك حمدته وشكرته ليزيدك من ذلك، فأنت بهذا على خير عظيم، واجعل هذا منهجا لك. أما من يعيش التشاؤم فإنه يعمل العمل بتعب وحرقة، وربما كان واقعه ونتيجته هو ما تشاءم به. فاحرص على فتح أسارير وجهك وقلبك عند أعمالك متفائلا بنجاحها. الدرس الرابع: عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك غنيمة المسلمين غدا، قال بعدها إن شاء الله. وهذا منهج كبير ومهم، أن يعلق المسلم أعماله ونتائجه بمشيئة الله تعالى. والله عز وجل يقول: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فلا تنسى أخي المستمع الكريم أنك إذا قلت سأعمل كذا أو سيكون كذا أن تقول إن شاء الله. وفي الحديث المتفق عليه أن سليمان بن داود عليه السلام قال: لأطوفن الليلة على 70 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله، فلم يقل، فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة ولدت نصف إنسان. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته. ولذلك الحالف إذا قال إن شاء الله فإنه لا يحنث إذا لم يفعل. فلو قال مثلا: والله لأدخلن هذا البيت إن شاء الله، فلو لم يدخل لم يحنث في يمينه. فلنستمسك بتلك الكلمة إن شاء الله، فهي يسيرة ومباركة. الدرس الخامس: في تلك الغزوة تظهر وتتجلى معية الله تعالى لأوليائه بنصرتهم وتسديدهم، حيث أنزل الله تعالى هؤلاء الملائكة الكرام يرعبون الكفار ويخذلونهم، وتتقوى بالله ثم بهم عزيمة المؤمنين. ولذلك كانوا عاملاً مهماً في نصر المسلمين في تلك الغزوة. فذلك من نصر الله تعالى لعباده وأوليائه الذي لا يتخلف، ولكن قد يتأخر، وهذا لحكمة يعلمها الله عز وجل. الدرس السادس: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلاً فله سلبه، هذا تشجيع على الخير وفعله، وفي هذا دليل على تحفيز العاملين في المجالات الخيرية بشيء من المكافآت المالية تعزيزاً لهم. ولكن ليكن المقصد الأول هو العمل الخيري ثم يأتي المال تبعاً، وذلك كالمعلمين في الحلقات القرآنية والجمعيات الدعوية ونحوها، ولهم منا الدعاء والسداد والإعانة، فهم بذلك جمعوا خيري الدنيا والآخرة بإذن الله عز وجل. الدرس السابع: أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه ثم استأذن بالاستغفار لها فلم يؤذن له، فما حالنا نحن والوالدان مسلمان شبا وشابا على الإسلام؟ كيف استغفارنا لهما؟ فإنه قد ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا ربي من أين لي هذا؟ فيقول: باستغفار ولدك لك. إسناده صحيح. فلنعمل على دعواتنا لوالدينا بالاستغفار، فإننا إن فعلنا ذلك ربحوا هم وربحنا نحن أكثر منهم. فأما ربحهم هم فهو المغفرة، وأما ربحنا نحن فهو دعوة الملك بقوله آمين ولك بمثل، وأيضا هو بر منا بوالدينا. فيا أخي لا تنسى والديك من استغفارك ودعواتك، فهم ينتظرونك أحياء وأمواتا. الدرس الثامن: في قصة أبي محذورة درس عظيم، وهو تشجيع وتحفيز لأصحاب المواهب والمخرجات الطيبة. فإن أبا محذورة رضي الله عنه قد وهبه الله تعالى صوتا حسنا ونديا، فلما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه، وإنما ناداه وعززه وشجعه ودعا له بالبركة. فكانت النتيجة أنه كان مؤذناً 50 سنة. فعلينا جميعاً إذا رأينا أصحاب المواهب من أولادنا أو أقاربنا أو جيراننا أو غيرهم من المسلمين، إذا رأيت منه ما يعجبك فعززه وشجعه وافتح له آفاقاً أخرى في تنمية تلك الموهبة. فإن أحدهم صلى بالمسجد إماماً مرة من المرات وكان صوته نديا حسنا، فقال له بعضهم: صوتك حسن وندي ولم يبق عليك إلا أن تحفظ القرآن كاملا، فأرشده إلى الحفظ، فعزم صاحبنا هذا الإمام على حفظ القرآن فحفظ القرآن بحمد الله، فصار ذلك التعزيز والتحفيز صدقة جارية لذلك المعزز والمحفز. فما أكثر المواقف والتصرفات التي نراها وهي متميزة، فلنتحدث مع أصحابها. وأحيلك أخي المستمع الكريم إلى حلقة إذاعية في النت بعنوان التربية بالمواقف نماذج وتعليق، فقد ذكرت من خلالها عدداً من المواقف المتميزة مع التعليق اللطيف عليها، فارجع إليها فلربما وجدت فيها ما يعزز هذا الجانب لديك. فكثيراً ما نحتاج في أولادنا أو أقاربنا أو أولاد المسلمين، نحتاج أن نعززهم، لأننا إذا عززناهم وحفزناهم وشجعناهم فإن نتيجة هذا التعزيز والتحفيز إنما هو صدقة جارية لنا ولهم بإذن الله عز وجل. وهكذا السيرة أيها الإخوة الكرام مملوءة من الدروس والعبر والحكم والأحكام التي يضطر المسلم لمعرفتها وتدارسها وتطبيقها، وأن تكون سجية من سجياه وصفة من صفاته، فعلينا أن نعمل ذلك وأن نحصد ذلك من خلال قراءة السيرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده المفلحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خاتم النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله أرسله ربه رحمة للعالمين. خاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. إن الحديث عن سيرته عليه الصلاة والسلام له حلاوة تجذبها القلوب السليمة، وله طلاوة ترغبها العقول الزاكية. حبه يسري في حنايا القلوب المؤمنة فيملأها نوراً واتباعاً وهدى. خاتم النبيين سرد مشوق لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من مولده إلى وفاته. إعداد وتقديم الشيخ خالد بن علي الجريش، تنفيذ ناصر ابن محمد آل سالم.